حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعده للنساء. يذكر مالك رحمه الله كلام سعيد هنا مع أنه فصل القول هناك بأن العبد تحته الأمة يطلقها طلقتين وتحتد بحيضتين، والعبد تكون تحته الحرة يطلقها طلقتين وهي تعتد ثلاث حيض. الحر تكون تحته الأمة يطلقها ثلاث وتعتد حيضتين، أي العبرة في الطلاق بالرجال والعبرة في العدة بإيش؟ بالنساء. وهنا يأتي النص عن سعيد بن المسيب، العبرة في الطلاق بالرجال فالحر يطلق ثلاث بصرف النظر عن إيش؟ عن الزوجة، والعبد يطلق طلقتين بصرف النظر عن الزوجة، والأمة تعتد حيضتين بصرف النظر عن الزوج، والحرة تعتد ثلاثة قروء بصرف النظر عن الزوج. وهكذا جاء بهذه القاعدة. ولا ننسى ما تقدم عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن العدة بسبب المرأة أيا كان نوع الزوج، حرة كانت أو أمة، وأن العدة عنده بالنساء سواء كان الزوج عبدا أو حرا.